واهتدائه إلى ما يريد. نعم. وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة. وإماطتك كل شيء يؤذي الناس عن طريق الناس المسلوكة أو المتوقع سلوكها، وذلك بأن تزيله عن الطريق، أي شيء يؤذي سواء كان حجرا أو يكون حديدا أو يكون يعني شوكا أو يكون يعني أي نوع من مما يؤذي مما يحصل به الإيذاء، فإزالته عن الطريق إلى مكان لا يطرقه الناس بأن يكون في الجوانب وفي الحافات التي الناس يعني لا يطؤون عليها وإنما يطؤون في وسط الطريق وقارعة الطريق، فإزالتها أو إزالة كل ما يضر هو صدقة من الإنسان على نفسه، وهي من شعب الإيمان كما جاء في الحديث المضبنة 70 شعبة أو 60 شعبة على قول الله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك، يعني كونك تعطي يعني من الماء الذي في حوزتك والذي في دلوك أو في إنائك إلى دلو أخيك أو إناء أخيك، كل ذلك صدقة منك على نفسك وصدقة منك على غيرك. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن النضر بن محمد الجرشي اليمامي. عن النضر بن محمد الجرشي اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي زميل. عن أبي زميل هو سماك بن الوليد الحنفي وهو ليس به بأس، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب ليس به بأس وهي بمعنى صدوق. عن مالك بن مرتد. عن مالك بن مرتد هو ثقة، أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول، أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود أبله مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وجابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مر ذكره. وحذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وعائشة وأبي هريرة. وقد مر ذكرهما. هنا أحسن الله إليك، يعني كل ما ذكر أمرا ذكر أنه صدقة، فهل هذه تتساوى في الأجور؟ فيقول الأخ مثلا أجر من تبسم في وجه أخيه باعتبار أنها صدقة كأجر من أمر بالمعروف ونهى المنكر، حيث تسمى كل فعل صدقة. معلوم أن الصدقة تتفاوت وليست على حد سواء، والصدقة أيضا منها ما يكون قليلا ومنها ما يكون كثيرا، حتى الصدقة المالية الصدقة القليلة تكون قليلة وتكون كثيرة، تكون قليلة وتكون كثيرة، فهي كلها صدقة بلا شك، وإن كانت غير متساوية وإن كانت متفاوتة. نعم. الأخ يسأل إرشاد الرجل الكافر أو من بدعته بدعة مكفرة هل يعتبر صدقة؟ صدقة من الإنسان على نفسه، من الإنسان على نفسه، وأيضا صدقة منه على غيره لأنه إحسان، والإحسان يعني مطلوب، ويعني كونك ترشده ويعني تكون متصفا بمكارم الأخلاق يعني يكون ذلك من أسباب يعني ميله إلى يعني من أحسن إليه، أو يعني يكون يعني وصف يعني الشخص بكونه يعني قائم بأمور شعائر دينه، يعني من إرشاد الضال وإرشاد الحيران، يعني حتى الكافر إذا أرشده فإن هذا مطلوب لا مانع منه، إلا إذا كان أرشاد إلى ضلال أو شيء فيه ضرر أو يعني شيء يعني بأن يدله إلى مكان يعني سيء وهو يسأل عن مكان يعني سيء فلا يعاونه على الإثم والعدوان.

ريالات مثلها, لأن هذه ليست مثل المنيحة التي يحلب لبنها وترجع, هذه لا يمكن الاستفادة منها بدون إتلاف يعني ذهاب عينها, لكنه يستفيد من هذا المقدار من المال ثم يرد بدله, فيما بعد. فإذا هنا المنحة, منحة اللبن يمكن يستفاد من العين باستعمال لبنها وترجع, وأما منحة الدراهم التي هي القرض وليست العطية, لأن العطية إذا أعطاها هذه ما جالها, هو منح عطى ولكنه ليس من قبيل مثل منيحة اللبن بأنها ترجع, فهذه ترجع بعينها وهذا يرجع مثله, لأنه وسع عليه بأن أقرضه مقدارا من المال يستفيد منه ثم يرجع إليه هذا المقدار وإن لم يكن بنفس العين, لأن العين لو لم يبذله في استلاع ما حصل من فائدة اللي هو القرض. نعم. أو هدى زقاقا, أو هدى زقاقا يعني هدى طريقا, يعني هدى زقاقا يعني هدى طريقا, يعني يهدي الطريق, يعني دل الطريق, الزقاق هو الطريق, يعني هدى زقاقا يعني هدى طريقا, يعني أرشد إلى طريق. ولهذا في حديث الهجرة, قصة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر, وكان أبو بكر يعرفه كثير من الناس وبعض الناس لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول من هذا يا أبا بكر؟ فقال هذا هادي يهديني الطريق, هذا هادي يهديني الطريق, هذه تورية, لأنها الذي يسمع الكلام يقصد أنه يعني طريق البر, يعني يهدي طريق البر, وهو يقصد أنه يهديه الصراط المستقيم. أبو بكر الآن يريد الطريق أي الصراط المستقيم, هذا هادي يهدين الطريق, هدى زقاقا يعني هدى طريقا أو أرشد إلى طريق يحتاج إليه السائل. نعم. كان له مثل عتق رقبة. نعم, وهذا يعني يدل على فضل يعني مثل هذا العمل, وأن أجره عظيم عند الله عز وجل, وأنه يكون مثل عتق الرقبة, وعتق الرقبة ليس بالأمر هين وليس بالأمر السهل. نعم. قال حدثنا أبو كريب, أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق. إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق هو صدوق يهم أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن أبيه. نعم. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن مصرف. طلحة بن مصرف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة أخرج البخاري من المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وقد روى منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وشعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طلحة بن مصرف هذا الحديث قال وفي الباب عن نعمان بن بشير. نعم. يقول السائل شخص طلب مني قرضا ليتاجر به في الأسهم النقية كما يقولون والتي لا يوجد فيها ربا, فهل لي أجر في إقراضه؟ الإنسان الذي يقترض لفائدة ولمصلحته سواء كان للإنفاق على عياله أو ليتاجر به في تجارة مشروعة سائغة لا محذور فيها, لا شك الإنسان مأجور, لأن هذا من الإحسان, لأن هذا من الإحسان. وبعض الناس يعني

يعني فهو من هذه الناحية يعني الخيرية تكون من هذه الناحية. لكن الحديث كما عرفنا إسناده ضعيف بسبب سعيد ابن محمد الوراق. قال حدثنا الحسن بن عرفة. الحسن بن عرفة صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في الترمذي والنسائي بن ماجه. النسائي في السنن ولا في عمل يوم الليلة؟ في عمل يوم الليلة. نعم. الحسن بن عرفة هذا ذكر الحافظ المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة ابن الجراح عامر. فذكر الحافظ المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. نعم. عن سعيد بن محمد الوراق. هذا ضعيف أخرجه الترمذي. ابن ماجه. وابن ماجه. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد من يروي عنه. عن الأعرج. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعرج عن أبي هريرة. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة رضي الله عنه مر ذكره. نعم. قال وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. نعم. قال باب ما جاء في الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول أورد السيوطي في كتاب الجامع الصغير نقل عن الترمذي بلفظ ولجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل. هو ذكر يعني أن هذه هو الشرح أو الشيخ ناصر أنه قال يعني ما وجد يعني هذه اللي هي يعني لكن النسخ هذه من اللي ذكرها يعني أحد هذه هو الشارح. نعم نعم مبارك ثوري. ايش قال؟ يقول تنبيه قد اورد الحافظ السيوطي هذا الحديث في كتاب الجامع الصغير نقلا عن الترمذي بلفظ ولجان سخي احب الى الله من عالم بخيل. قال المناوي في شرحه لان الاول سريع الانقياد الى ما يؤمر به من نحو تعلم والى ما ينهى عنه بخلاف الثاني. انتهى. قلت في نسخ الترمذي الموجوده عندنا كلها من عابد بخيل، وكذلك في المشكاه، وكذلك في الترغيب للمنذري، وليس في واحد منها من عالم بخيل، فالظاهر انه من وهم ناسخ. هنا بيتان من الشعر ذكرهما ابن القيم في فضل السخاء، يقول ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنه جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. هذا ذكره ابن القيم في الوابل الصيب. نعم. هو الكلام يعني في السخاء وفي البخل الذي يقابله يعني الآثار يعني كثيرة في هذا. وابن حبان في روضة العقلاء يعني ذكر يعني نقولا كثيرة يعني في ما يتعلق بذلك. يقول السائل كيف يجمع بين الأمر بمكافأة المهدي وبين النهي عن قبول شيء على الشفاعة؟ كيف يجمع بين الأمر بمكافأة المهدي وبين النهي عن قبول شيء على الشفاعة؟ الأمر يعني في شيء يعني يكون فيه مكافأة عليه، يعني في الشيء الذي يكون مكافأة عليه الإنسان يكافأ إذا استطاع وإلا يدعو. وأما الشيء الذي يعني لا يكافأ عليه يعني مثل الشفاعة أو مثل العمال والموظفين الذين يعني ليس لهم لأحد أن يهدي إليهم وليس لهم أن يقبلوا الهدايا، فهذا يعني يختلف، لأن الشيء الذي أذن فيه هو الذي يكون فيه مكافأة، والشيء الذي لم يؤذن فيه لا يكون فيه مكافأة.